حياته مع ربنا. كل اللي تقدموا اليه استناروا ووجوههم لم تخذى. هاتوا شخصية في التاريخ، هاتوا انسان واحد يقول انا عشت مع ربنا وتندم لاني عشت مع ربنا. برغم ان التاريخ يشهد بهذه الحقيقة، لكن احنا ما بنتعلمش منه. ما زلنا حتى الان مترددين في طريق الحياة مع الله، متشككين في صلاح ربنا وفي حقيقة ربنا، وهل فعلا الانسان اللي عايش مع ربنا انسان منتصر وناجح وفرح ومرتاح ولا لا، ولا اللي عايش مع العالم واللي متمتع مع العالم هو الانسان اللي كسبان. لكن الله بيقرر لا تخزون ولا تخجلون الى ظهور الابد، لانه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله. الرب خالق السماوات هو الله، أدوناي السيد، هو يهوى، هو ألوهيم، مصور الأرض وصانعها. مش بس خالق السماوات، لكن كمان مصور الأرض وصانع الأرض وموجدها. هو قررها، قررها يعني اتخذ قرار وجودها وقرار دوامها. الله لم يخلقها باطلا، لم يخلقها باطلا يعني ما خلقش ربنا الارض من غير هدف او من غير فايدة او من غير جدوى. ده ربنا لما بيقرر شيء يعني معناه ان هذا الشيء لابد ان يكون ويكون ناجحا. ربنا خلق الارض وكان هدفه من خلقة الارض ان البشرية تكون عليها، انموا واكثروا واملأوا الارض زي ما قال لآدم وحواء. عشان كده مش ممكن ربنا اللي خلق الارض دي وقررها يسيب الارض بلا ساكن، يسيب الارض خراب. انه لا يريد الخراب. خدوا بالكوا ان الاية دي منعشة جدا لأمال شعب الله ولينا. أورشليم متسبة 70 سنة عبارة عن خراب بلا ايه؟ بلا ساكن. فربنا بيطمنهم على فم أشاوي يقول لهم أورشليم دي اللي أنا صنعتها والأرض دي اللي أنا خلقتها ما خلقتهاش كده باطل. لا، ده أنا خلقتها لكي تمتلئ بالساكنين فيها، وحتشوفوا إن أنا حملأها من الساكنين. حملأها، هأعيد الساكنين مرة أخرى، وأعيد بناء خيمة داود الساقطة، وأعيد بناء ردمها أيضا، أبنيها مرة ثانية. تعرفين احنا كلنا مقتنعين وحاسين ان الأرض اللي احنا عليها دي في يوم القيامة هيحصل لها ايه؟ ها؟ هتنتهي وهتزول. لكن شوفوا يوحنا يلمح لمحة جميلة ان هناك سماء جديدة وارض ايه؟ جديدة. يعيد الله سكناها مرة اخرى بالمخلصين وبالمفديين. يقول رأيت سماء جديدة وارضا جديدة، لان السماء الاولى والارض الاولى قد مضت. ربنا بيقول لم اخلق الارض باطلا، وايضا لم اخلق الانسان باطلا. عشان كده كانت لمحة جميلة لتجديد خلقة الإنسان وإعادة خلقة الإنسان كخليقة جديدة مقدسة تتم في وبي شخص المسيح. لأن ربنا لا يريد الخراب. ربنا ما خلقش أي حد فينا كده اعتباطا أو باطلا. ربنا ليه قصد من خلقة كل إنسان وكل واحد فينا. عشان كده ما أجمل أن الإنسان يتفاعل مع خطة الله لحياته ومع إرادة الله له، لأن الله لا يريد الخراب إطلاقا، لا للأرض ولا لأي إنسان فينا. للسكن صورها، يعني ربنا أوجد الأرض للسكن، عشان كده خلقها وصورها وشكلها. أنا الرب وليس آخر. وتلاحظوا إن ربنا عمال يكرر الكلمة دي انا الرب انا الله ليس اخر ليس سواي، عشان يأكد ان مفيش اله غيره، لانه كان بيكلم ناس اعتبروا فيه آلهة كثيرة، اله للخير واله للشر، اله للظلمة واله للنور، اله للحرب واله للسلام، اله للسماء واله للارض. لكن الله يؤكد زي ما احنا كتير بنقول ان في حاجة نعيش بيها في العالم، وحاجة نعيش بيها في الكنيسة، وحاجة نعيش بيها في المجتمع، وحاجة ننصب بيها، وحاجة نفرح بيها، وحاجة نتلذذ بيها، وحاجة نخطئ بيها. يقول لا، مفيش غير الله، هو وحده فقط لا غير. الانقسام او التعدد لا يوجد. وبعدين يرد على اشعياء اللي قال له حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل. يقول له في عدد 19 لم اتكلم بالخفاء في مكان من الارض مظلم. انا محتجب مش لاني طبيعتي محتجبة، كلامي ما بتكلمش في الخفاء، انا بتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى العلانية. ده الشعب في العهد القديم سمع صوت ربنا بودنه في مكان من الارض مظلم. انا مش مستخبي في الظلمة، مش طبيعتي الظلمة، لكن انا طبيعتي النور. كلامي كلام واضح وكلام مفهوم وبمنتهى العلانية، وانا نور من الظلمة. لكن ايه يا ترى اللي يخلي الانسان لا سامع ربنا ولا شايف ربنا، وبيقول لربنا انت اله محتجب برغم من وضوح ربنا الانسان مش قادر يشوفه ليه؟ اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، خطاياكم حجاب، حجبتكم عني وحجبتني عنكم. عشان كده في مجيء المسيح الخطية اترفعت، الخطية اترفعت، فقدر الانسان يرى الله بوضوح. الله ظهر في الجسد. لم اتكلم بالخفاء في مكان من الارض مظلم، لم اقل لنسل يعقوب باطلا اطلبوني. انا الرب متكلم بالصدق مخبر بالاستقامة. انا الرب متكلم بالصدق مخبر بالاستقامة. كلامي واضح ومستقيم، ما هوش ملتوي، لا يؤول لكلام اخر. كلامي واضح وكلامي صريح وكلامي حق. ولما قلت لكم اطلبوني ما قلتلكوش اطلبوني باطلا. ده امر الله للانسان انه يطلبه، يعتبر وعد منه بالاستجابة، ان كل واحد يطلبني لابد اني استجيب ليه. ما قلتش لحد اطلبني ولما تطلبني هتلاقي باطل، مش هتلاقي حاجة، هتلاقي كلام فارغ، او هتلاقي عدم استجابة او عدم رد. مفيش حد يطلبني الا ويجد استجابة. ربنا لسه بيوصيهم في نفس الاصحاح في عدد 11، يقول لهم اسألوني عن الاتيات ومن جهة بنية ومن جهة عمل يدي اوصوني. يعني اطلبوني اسألوني. وهو لما بيقول اطلبوني واسألوني ما بيقولش كده وهو حاطط في ذهنه انه مش هيرد على حد. عشان كده الكلمة دي فيها وعد جميل جدا، ان كل من يطلب الله سيجد رد عند الله. محدش ربنا يقول له اطلبني وبعدين ربنا ما يردش عليه. لم اقل لنسل يعقوب اطلبوني باطلا او باطلا اطلبوني، لكن لما قلت لهم اطلبوني انا بقصد الكلمة دهية. اجتمعوا وهلما تقدموا معا ايها الناجون من الامم، لا يعلم الحاملون خشب صنمهم والمصلون الى اله لا يخلص. الانسان اللي بيحمل اصنامه في داخله، وهذه الاصنام بلا حياة ولا قوة، اذا كانت هي مش قادرة تمشي لوحديها محتاجة حد يشيلها، فكيف تحمل وكيف تجيب الذين يسألونها؟ اللي بيشيلوا خشب الصنم ويحطوه في ايه ويصلوا اليهم والى الهة لا تخلص، مش قد اكون انا بعمل الحكاية ده هي برضك بجري ورا لذة او شهوة او انسان اخر او متعة او خطية او فلوس او مكان او وظيفة، وبفتكر ان في هذا الشيء اللي انا بجري وراه هو خلاصي او هو راحتي او هو فرحتي او هو سعادتي، واتعب جدا من اجل تحقيق هذا الشيء او المحافظة على هذا الشيء. اهو بالضبط كأني شايل الصنم على كتفي، وبعدين في الاخر اقول له بقى انا تعبت من اجلك وضحيت علشانك وشقيت من اجلك، خلصني بقى، ريحني بقى، فرحني بقى، متعني بقى. وللأسف يصلون إلى إله لا يخلص. بعد ما تاخد الإنسان اللي انت عايزه، بعد ما تاخد الوظيفة اللي انت عايزها، وبعد ما تاخد المتعة اللي انت عايزها، وبعد ما تحقق الفلوس اللي انت عايزها، تقول لها فرحيني بقى، ريحيني بقى، ما تردش عليك. كل اللي استفدته انك تعبت من اجل هذا الاله وهذا الصنم، حملته كحمل على كتفك، كنت حاطط فيه رجاء انه يوم يريحك ويفرحك، لكن للاسف هتيجي تطلب منه الراحه والفرح والخلاص. مش بس هيقولك لا ما عنديش، ده مش هيرد عليك اصلا. والمصلون الى اله لا يخلص. اخبروا وقدموا وليتشاوروا معا. كل الناس اللي بتدور على اله اخر غير الله ويقعدوا ينصحوا بعض، من اعلم بهذه منذ القديم اخبر بها منذ زمان؟ مين اللي بيقول لكم بيكلمكم من زمان؟ ومين كل كلمة قالها لكم فعلا تمت؟ ومين كل وعد وعدوا ليكم حققوا فعلا؟ أليس أنا الرب؟ في أي حد تاني اداكوا وعد ونفذه؟ أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري؟ حدش غيري. إله بار ومخلص ليس سواي. أنا الرب ولا إله آخر غيري. ياما قصص حب بنسمعها عن ناس بيقولوا ان هم بيحبوا بعض جدا، لكن في لحظات من اجل الذات او من اجل المادة او من اجل تحقيق رغبات معينة باعوا بعضهم بعض وتخلوا عن بعض. ياما ناس حققت من اموال كتيرة وثروات كتيرة وحققت اللي هي عايزاه، لكن ما قدرتش ترتاح لحظة واحدة او تفرح ثانية واحدة فرحة حقيقية وراحة حقيقية. وبالرغم ان احنا بنسمع قصص كتير، بلاش بنسمع قصص، بتتفرجوا على التلفزيون كتير وبيحط كل مأساه ومأساه قدام الناس، لكن للأسف الناس تتفرج على المتعة واللذة اللي في التلفزيون لكن تنسى تاخد الدرس او العبرة تتسلى. لكن مفيش حقيقة واقعة فعلا، وكل كلمة صدق قيلت إلا من الله فقط. أي إنسان مهما بلغت محبته في لحظات كده بيتخلى عن الآخرين وبيزهق من الآخرين، لكن ربنا بيقول منذ القديم منذ الأبل منذ زمان أليس أنا الرب ولا إله آخر سواي. إله بار ومخلص وليس سواي. بر الله وصلاح الله مطابقة مواعيد الله مع أعماله، أو تطابق مواعيد الله مع أعماله. كل كلمة ربنا وعد بيها انطبقت فعلا على عمل الله، إن الوعد ربنا بينفذه، عشان كده الله بار. الله مخلص، تطابق بين رحمة الله وعدله، بين محبة الله وقوته. ما هو الخلاص نشأ نتيجة المحبة والقوة، بيحب خلص ولأنه قادر خلص. الخلاص نشأ نتيجة تطابق عدل الله ورحمته، عبد الله ورحمة اللهم اللي صنعوا الخلاص للإنسان ليس سواي، ما فيش غيري. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر. يا ريت نحفظ الآية دي. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. ده الرد الثاني على أشعياء اللي بيقول حقا أنت إله محتجب. ربنا بيقول أنا مش محتجب، بس الموضوع محتاج لإيه؟ لالتفاتة منكم. التفاتة يعني إيه؟ نظرة باهتمام بتركيز. بصولي هتشوفوني. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. التفت لأنك ممكن تشوفني إذا أديت الاهتمام اللائق. خدوا بالكم مني، اعطوني اهتمام. الالتفاتة تيجي نتيجة شعور بالاحتياج. الواحد اللي مهتم بشيء هو مهتم بيه لانه محتاج له. عشان كده ربنا بيقول عايز تشوفني، اذا شعرت باحتياجك بصلي، اهتم بيا. ما يبقاش موضوع كلام، لكن محتاج لوقفة انك تلتفت الي فتخلص، حتى لو كنت في ابعد مكان في اقصى الارض. الالتفاتة دي محتاجة لشعور بالاحتياج، محتاجة لتصديق في ربنا، ثقة في ربنا وايمان دي، زي التفاتة المريض للطبيب. شعوره باحتياج وثقة في قدرة هذا الطبيب بتخليه يبصله. وزي التفاف المظلوم نحو القاضي او نحو الحاكم اللي بيحكم له. الالتفافة دي امرها هين جدا، ما هياش محتاجة المجهود جبار. ده مجرد لفتة ناحية صليب المسيح، نظرة باهتمام، امر هين ممكن الانسان يعمله، اي انسان ممكن يعمله، مش متطلب مجهود جبار او حاجة خارقة للطبيعة، لكن هي مجرد لفتة ناحية المسيح. فاكرين الحياة النحاسية في العهد القديم؟ حيات لدغت الناس وكان السم بيسري فيها. طب عشان السم ده يأس وما يموتش الانسان، كان كل اللي مطلوب يعمله الانسان ايه؟ انه يبص للحياة النحاسية، يلتفت الى الحية. سر الخلاص مجرد التفاتة، نظرة. اللي صدق واللي شعر باحتياجه واللي وثق في هذه النظرة نال الشفاء، بينما اللي رفض انه يبص ما كانش ليه خلاص. عشان كده نتيجة هذه الالتفاتة غفران، خلاص، تجديد، راحة، اتحاد بشخص المسيح. التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر. محتاجين للالتفاتة اللي تورينا ان مفيش حد غير ربنا، ربنا هو بس لوحده. محتاجين ان احنا نبص، فلا نرى الا الله. واذا كنا نرى اي شيء اخر بعد كده لا نراه الا من خلال الله، من خلال الله. عشان فرصة جميلة في عيد الصليب، ان زي ما بصوا للحية النحاسية وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان، عشان كل اللي يلتفتوا اليه وينظروا اليه يخلصون. التفتوا الي واخلصوا يا جميع. جميع يعني كل، اي حد. أقاصي الأرض يعني مهما كان بعده يستطيع أن يرى المسيح، مهما كان بعده ومهما كان المدى اللي هو وصل فيه لعمق الخطية. التفاتة من هذا العمق سترى المسيح أيضا مهما كان بعدك. عشان كده إصحاح 45 ده بيكلمنا عن الخلاص بتاع المسيح، من رمز الخلاص اللي هيصنعه كورش الملك الفارسي. صفات الخلاص ده ايه؟ في عدد 14 يقول اول صفة للخلاص ده انه خلاص مجاني من غير ثمن، محدش يقدر يدفع ثمنه. بيقول طرقه اسهل، هو يبني مدينتي ويطلق سبي لا بثمن ولا بهدية. يبقى الخلاص ده خلاص ايه؟ مجاني، مش هتدفع فيه حاجة لانك ما تقدرش تدفع ثمنه، لكن هو عطية مجانية من الله للانسان. خلاص جامع لكل انسان يا جميع، خلاص ابدي. اسرائيل يخلص بالرب خلاص ايه؟ ابديا لا ينتهي، وخلاص علني واضح كل الوضوح، كل الناس تقدر تشوفه. وهذا الخلاص هو الخلاص الوحيد، مفيش خلاص اخر تقدر تاخده من اي حاجة تانية غير ربنا. ليس غيري مخلص، ليس غيري مخلص. يبقى خلاص مجاني، خلاص جامع يشمل الكل، خلاص ابدي، خلاص علني، خلاص وحيد، وخلاص اكيد ايضا، خلاص مؤكد مفيهوش شك. والدليل على كده ربنا بيكمل ويقول بذاتي اقسمت. خرج من فم الصدق كلمة لا ترجع، انه لي تكسو كل ركبة ويحلف كل لسان. خلاص اكيد لان الله اقسم بذاته، خلاص اكيد لان كلمة ربنا ما ترجعش مرة تانية، محدش يقدر يتنيها او يغيرها. كلمتي لا ترجع، عشان كده هو خلاص اكيد. بذاتي اقسم، طب ليه يا رب بتقسم بذاتك؟ عشان اؤكد لكم هذه الحقيقة، لانها صعبة التصديق. الانسان الطبيعي صعب انه يصدق. مين يصدق ان هذا العالم المملوء بالخطية والشر والهلاك والدمار يصير لله؟ يبقى ربنا مرة تانية ربنا بيأكد ان ده هيحصل. كل ركبة تكسو لي وكل لسان يعترف أن المسيح رب لمجد الله الآب، زي ما بيقول بولس في رسالة فيلبي. كل ركبة تكسو لي وكل لسان يعترف أن المسيح رب. عشان كده الخلاص ده أكيد، الله أقسم بذاته، كلمته لا ترجع، لأنه يقول الصدق ويقول الحق. عشان كده كان باستمرار المسيح يقول او يردد الكلمة الحق الحق اقول لكم، انا بقول لكم الصدق، لي تكسو كل ركبة ويحلف كل لسان. قال لي انما بالرب البر والقوة. رسالة تعزية يختم بيها، اذا كنت بتدور على البر، اذا كنت بتدور على الصح، مفيش بر الا بربنا، مفيش صح الا في ربنا، ومفيش قوة إلا عند ربنا. القوة مش في الصحة ولا في المركز ولا في الإمكانيات ولا في المادة ولا في التحالفات ولا في معرفة أشخاص معينين، القوة في شخص الله فقط. الناس كلها بتدور على القوة، محدش بيحب يبقى ضعيف. إنما بالرب البر والقوة، إليه يأتي ويخذى جميع المغتاظين عليه. الكل حيجي ويقف قدامه ويخر ويسجد قدامه، الكل فيخضع، إما طوعا وإما كراهية. طوعا الناس اللي قبلت الخلاص واتمتعت بيه، وكراهية أو غصب عنه الإنسان اللي كان رافض ربنا وبيغيظ في ربنا ومتغاظ من ربنا. بالرب يتبرر ويفتخر كل نسل اسرائيل. ونسل اسرائيل ما هماش المولودين في الجسد، ولكن نسل اسرائيل هم اللي دخلوا في عهد مع الله بالايمان وبالطاعة وبالتسليم وبالخضوع. نسل اسرائيل هو كل انسان يحيا مع الله يتبرر ويفتخر. يتبرر ببر الرب ويفتخر بقوة الرب، يعيش الصح والبر والقداسة ببر ربنا، ويعيش بمجد الله وبقوة الله مفتخر بإلهه. وعود جميلة جدا الله يعطيها مسبقا لكل نفس: ستجوز آلام السبي وستجوز مرارة السبي والذل، لكن يعطيها رجاء الخلاص. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الرب، لأني أنا الله وليس آخر. ياريت نحفظ الآية دي باستمرار، نحطها في ذهننا ولو حتى الأسبوع اللي جاي نعيشها. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. في صح 46 يبتدي ربنا يدي مقارنة بين من تبرر به وافتخر به وبين من رفضه وطلب إله آخر غير الله. ماذا ستكون المقارنة بين الاثنين؟ النبي صح 46: قد جثى ديل انحنى نب، صارت تماثيلهما على الحيوانات والبهائم، محمولاتكم محملة حملا للمعي، قد انحنت جثت معا لم تقدر أن تنجي الحمل وهي نفسها قد مضت في السبي. اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل، المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، وإلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟ الذين يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان، يزنون يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح، يزعق أحد إليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. اذكروا هذا وكونوا رجالا، رددوه في قلوبكم أيها العصاة، اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي، داع من المشرق الكاسرة، من أرض بعيدة رجل مشورتي، قد تكلمت فأجريه، قضيت فأفعله. اسمعوا لي يا أشداء القلوب البعيدين عن البر، قد قربت بري لا يبعد وخلاصي لا يتأخر، وأجعل في صهيون خلاصا لإسرائيل جلالي مجدا للثالوث الأقدس. يبتدي في نبوة الله يعلنها على فم أشعياء، يتكلم عن الأحداث اللي جاية مستقبلة بقبل حدوثها بما يقرب من 150 سنة. شفنا من أول إصحاح 40 وربنا بيطمن شعبه إن في تعزية حتيجي، وإن في خلاص، وإن في عودة من السبي وتحرير من الفكاك ومن العبودية اللي هم كانوا حيقعوا تحتيها بسبب بعدهم عن ربنا. ابتدى في الإصحاح 46 و47 يتناول بالنبوة بابل نفسها. في إصحاح 46 هنشوفه بيتكلم عن آلهة بابل، القوة الجبارة اللي كان شعب إسرائيل بيخاف منها وشاعر بأنه مش ممكن يتحرر منها ومش ممكن أنه هو يتخلص من هذه العبودية ومن هذا السبي. فصح 46 ربنا بيعمل مقارنة ما بينه وما بين آلهة بابل، وصح 47 بيتكلم عن بابل نفسها وما سيحدث فيها. فبيقول قد جثى بيل انحنى نبو. بيل ونبو دول الآلهة الرئيسية لبابل اللي كان بيعبدها البابليين، وكانوا حاسين ان هذه الآلهة هي اللي بتنصرهم وهي اللي بتديهم سيادة على كل ممالك العالم وهي اللي بتحقق لهم الانتصارات الضخمة الجبارة. فبيل اسم الاله الاولاني، وكلمة بيل جاية من كلمة بعل. بعل يعني سيد او رب او لورد، وكان رمز للقوة، وكان هو اله الشمس في هذا الوقت. ومن شدة حب البابليين للاله بيل وتعبدهم ليه، كان بيل كلمة بيل دي بتخش في تركيبة كتير من أسماء الملوك وأسماء الناس كنوع من التفاؤل أو نوع من أخذ القوة. يعني مثلا كلمة بلشصر، بلشصر أولها كلمة بيل، المحبوب من الإله بيل أو المحبوب من البعل. بلشصر ده لقب أطلق على مين؟ حد فاكر؟ لا مش معقول، دانيال. دانيال لما اتاخد من السبي او في السبي حولوا اسمه من دانيال الى بلشصر، يعني المحبوب من الاله. وكان ليه قصة شهيرة جدا ما بين دانيال وما بين الاله بيل. تقروا في اسفار القانونية في تتمة سفر دانيال ان كان الكهنة في بابل بيخدعوا الملك نبوخذ نصر والملوك اللي بعد كده، ويقولوا ان بيل كان عاملين له تمثال ضخم جدا من الذهب، وبيقولوا ان هذا التمثال بياكل كميات كبيره من الاطعمه، وهم كانوا بيسرقوها بسرداب معين. وجه في مقابله ما بين دانيال وما بين الملك، قال له انت عايز تفهمني ان هذا الصنم ما بيتحركش وما بياكلش وما بيشربش وما هوش اله، طب الاطعمه اللي انا بقدمها له كل يوم بتروح فين؟ وفي قصه لطيفه جدا في تتمه سفر دانيال ازاي دانيال قدر يفضح الكهنه دول اللي كانوا بيسرقوا الاكل وبيدعوا ان الاله بيل هو اللي بياكلها. وقدر دانيال بحكمته ينتصر ويحطم هذا الصنم ويكشف خداع آلهة البابليين. فكان الإله بيل هو إله القوة، والإله نبو اللي هو الإله الثاني هو إله العلم والمعرفة اللي يعرف كل حاجة. وكانت الحضارة البابلية مبنية على الحاجتين دول، على القوة لأنها كانت أعظم قوة في العالم في هذا الوقت، وعلى الحضارة والعلم والعلوم. برعوا في علم الفلك والتنجيم، وبرعوا في الحضارات وفي الطب وفي الفلسفة وفي حاجات كتيرة جدا. فكان دول الآلهتين اللي مشهورين واللي هم بيحسوا ان كيان الامبراطورية كلها قائم من خلال القوة الإله بيل، ومن خلال العلم والمعرفة الإله نبو. وكلمة نبو منها كلمة ينبئ أو يخبر أو يقول أو يعرف. وبرضه كلمة نبو دي دخلت في أسامي كتيرة، زي نبوخذ نصر، وزي نبو ذردان اللي هو كان رئيس الشرط. فتفاؤلهم وحبهم الشديد للآلهة دي خلاهم كل اسم من أسمائهم سواء ملوك أو أشخاص عاديين يرتبط باسم الآلهة. ويقال ان كان الهيكل بتاعهم عبارة عن 8 أبراج فوق بعض، والتماثيل والحاجات المعدات اللي موجودة في الهيكل مصنوعة من الذهب الخالص. لكن هنا ربنا بيعلن على فم أشعياء يقول قد جثى بيل انحنى نبو. ومفروض الآلهة الناس هي اللي بتكثو ليها وتنحني قدامها، لكن هنا ربنا بيعلن ان هذه الآلهة اللي قامت عليها باب الآلهة ايه باطلة، هي اللي هتكثو، هي اللي هتتني، هي اللي هتنحني، هي اللي مش هتفيد شعبها ولا اللي تبعوها بأي حاجة. وكانت نبوة عن هزيمة بابل وخراب بابل على يد كورش الملك الفارسي، وإن كورش سيذيل عظمة الآلهة البابلية وسيذيل عظمة بابل نفسها، لأنه معروف في القديم إن كل مملكة تنتصر معنى كده إن الآلهة بتاعتها هي الآلهة الإيه؟ المنتصرة الغالبة أو الآلهة الحقيقية. فكورش هينتصر على بابل وعلى الآلهة بتاعتها ويحطم عظمة هذه الآلهة. جثى بيل انحنى نبوة عن اللي هيحصل في يوم الهزيمة بتاعة البابليين، انهم هيضطروا يشيلوا الآلهة بيل، وده كان تمثال ارتفاع عظيم، ويحنوه للأرض عشان يطلعوه من الباب. وانحنى نبو كمان علشان يطلع او يخرج من الباب مطرود من الهيكل ومن المكان بتاعه، ما يقدرش يخلص نفسه، ما يقدرش يدافع عن نفسه، ولا حتى يقدر يدافع عن اي حد من اللي كان بيسجد له او بيتكل عليه. قد جفى ديل انحنى نبو صارت تماثيلهما على الحيوانات والبهائم، خرجوها من هياكلها وركبوها على الحيوانات تشيلها عشان تمشي بيها وتبعد. محمولاتكم محملة حملا للمعيي او للمعي، محملة حملا للمعي، وهيحطوها على الحيوانات والبهائم، الحيوانات اللي هي اصلا كمان مش قادرة تشيل نفسها من شدة الاعياء والهزيمة والجوع. عشان كده التماثيل دي هتخرج في يوم الهزيمة محملة هي ايضا للسبي، وهتكون هي نفسها حمل علي شايلها. مفروض ان الالهة هي اللي تحمل الانسان او تشيل اثقال الانسان، لكن الالهة نفسها صارت حمل حتى على البهائم المعيية، لان السفر طويل والحمل تقيل والنفس منكسرة بسبب الهزيمة وبسبب الضياع. عشان كده يقول قد انحنت جثت معا، معا هما الاثنين بيل ونبو، القوة والايه والمعرفة، انحنوا بقدروش يرفعوا راسهم، بقدروش ينتصروا، غضبا عنهم وطوهم وخفسوهم للأرض. لم تقدر أن تنجي، إذا كان هي نفسها ما قدرتش تنجي نفسها فكيف تنجي اللي اتكلوا عليها واللي سجدوا لها واللي خضعوا ليها؟ لم تقدر أن تنجي الحمل وهي نفسها قد مضت في السبي، هي نفسها صارت نسبية، فكيف تستطيع أن تخلص المسبيين أو تدافع عنهم؟ في رؤية مبدعة أن الخوف الكبير اللي كان قدام شعب إسرائيل من قوة وبطش بابل اللي جربتها ودقتها، أن بابل نفسها بآلهتها، وكان في معتقد زمان هم الناس ما كانوش سذج للدرجة ان هم بيعبدوا حجارة او تماثيل او ذهب، لا ده كانوا بيدعوا ان التمثال بتيجي وتحل فيه روح الالهة، يعني هم ما كانوش بيعبدوا الذهب نفسه، ده هم كان عندهم معتقد ان الالهة بتيجي وبتحل في هذا التمثال المصنوع بالشكل المعين. فهنا بيعلن ان القوة الجبارة اللي اذلت شعب الله ستنتهي، وهي نفسيها ستؤخذ الى السبي او الى الهلاك والى الدمار. طبعا بابل بآلهتها كانت رمز لمين؟ للشيطان وللخطية اللي سيطرت على كل الناس، وحس الناس ان هم خاضعين قدام تلك القوة الجبارة الخاشمة. لكن ربنا يعلن خلاص من هذه القوة، ان الشيطان نفسه سيؤخذ الى السبي، سيقيد، سيطرح في الهاوية. الشيطان ده اللي اذل كل الناس واتعبهم وسيطر عليهم. كان صحيح النبوة بتتكلم عن خلاص شعب اسرائيل من اسر بابل، لكن بالدرجة الاولى ده الخلاص اللي كان حيصنعه الله للبشرية من اسر الخطية ومن اسر الشيطان. عشان كده في حياتنا مين هو الصنم او ايه هو الصنم؟ الصنم هو كل شيء انا بحطه مكان ربنا، كل حاجة سواء بديها مشاعر كانت مفروض تروح لربنا، او بديها خضوع كان مفروض يروح لربنا، او بديها طاعة كانت مفروض تروح لربنا، لكن انا استبدلت ربنا بشيء اخر وحطيت هذا الشيء الاخر مكان الله. قد يكون هذا الصنم او هذا الشيء فلوس، اشخاص، قد تكون نفسي ذاتي، قد يكون شهوة معينة الانسان بيشتهيها، قد يكون مركز، قد يكون مبدأ، فكر، علم، قوة، اي حاجة انا بحطها مكان ربنا وبخضع عليها وبتكل عليها وبحط رجائي فيها وبتطلع اليها باستمرار ان هي تديني الحياة وتديني السعادة وتديني الفرح. ده الصنم. العجيب ان الصنم شيء بيصنعه الانسان ويضطر انه يشيله، يحمله، زي ما يقول تحملونه على الكتف، بينما الله هو اللي صنع مين؟ الانسان، وهو اللي بيشيل الانسان، هو اللي بيحمل الانسان. دي المقابلة المبدعة اللي بيعملها الباراجراف الجاي ما بين الله وما بين الصنم. الصنم الانسان هو اللي بيصنعه، وبعد ما بيصنعه يضطر انه يشيله ويحمله، لكن الله هو اللي بيصنع الانسان وهو اللي بيحمل الانسان. عشان كده مهم جدا الانسان يحدد وهو قاعد دلوقتي، يا ترى فيه في حياتي اصنام ولا لا؟ اذا كنت عايز تعرف فيه في حياتك اصنام ولا لا، اسأل نفسك شوية الاسئلة دي. من تترجى؟ انت حطت رجاءك على ايه؟ لمن تتطلع؟ انت بتتطلع انك توصل لايه؟ من تطلب؟ من تتكل؟ ولمن تخضع؟ يا ترى بتترجى رجاءك في ربنا واتكالك على ربنا وبتتطلع لربنا وبتطلب ربنا وبتخضع لربنا، ولا حاطط اتكالك ورجاءك وتطلعك وخضوعك على اشياء اخرى غير الله؟ حياتك مستمدة منين؟ انت عايش بمين وعايش لمين؟ ما احنا هنقول كلنا ما بنعبدش اصنام، ما عنديش تماثيل، لكن عندي حاجات تانية غير الاصنام كتيرة. حياتك مستمدة من مين والمين؟ ده واحد يقول فلان ده حياتي او فلانة دي حياتي، انا من غيرها حياتي ما يبقى لهاش طعم، من غيرها ما اقدرش اعيش. اسف، هنا في صنم، مش فلان ولا فلانة. واحد يقول السجارة من غيرها ما اقدرش اعيش، اسف، صنم. واحد يقول الكاس ده من غيره ما اقدرش اتمتع بطعم الحياة، او بالعادة ده هي حياتي ما يبقى لهاش طعم، من غيرها حياتي ما يبقى لهاش طعم. يبقى هنا في صنم. إذا كان في شيء آخر بيدي لحياتك معنى وطعم وبتستمد وجودك وحياتك منه، يبقى أعرف إن في حياتك صنم، وإن هذا الصنم مش هينفعك بحاجة. هيجي الوقت اللي هذا الصنم اللي انت حطيته مكان ربنا هيبقى حمل عليك، وهيبقى ثقل عليك. لا هو هيقدر ينجي نفسه ولا هيقدر ينجيك، لا هيقدر يدي حياه لنفسه ولا حياه ليك. عشان كده ما تفتكروش ان عبادة الاصنام انتهت، عبادة الاصنام ما زالت موجودة وما زالت تعمل في البشرية. انت بتترجى مين وبتطلب مين وبتتطلع لمين وبتتكل على مين وبتخضع لمين؟ حياتك مستمدة من مين والمين؟ ربنا قال لهم هذه النبوة ان آلهة بابل مش هتنفعهم، وان آلهة بابل اللي ارعبتكم وانتصرت عليكم ستكسو وتنحني الى الارض. لكن اسمعوا يا بيت يعقوب. تدي في عدد 3 يوجه رسالة لشعبه الخاص. اسمعوا يا بيت يعقوب وكل بقية بيت اسرائيل. كل بقية بيت اسرائيل، لان في الوقت ده كان اوريدي تم سبي اشور للمملكة الشمالية وخربت المملكة الشمالية وما تبقاش الا مملكة يهوذا المملكة الجنوبية اللي موجودة تحت. اسمعوا انتوا بقى اللي باقيين او البقية الباقية. المحملين علي من البطن، المحملين من الرحم، والى الشيخوخة انا هو والى الشيبة انا احمل. قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي. بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟ اسمعوا يا شعب الله، ده ربنا بيقول لنا انا اللي شايلكم من اول ما انتوا كنتوا لسه خلية موجودة فين؟ في البطن، في الرحم. وشايلكم مش لحد ما تكبروا وتعرفوا تنشوا، ده انا شايلكم لحد ما ايه؟ الى الشيخوخة، الى الشيبة. لما يبقى الانسان شايب، ده انا شايلك من اول لحظة تكوينك للحظة النهاية بتاعتك، انا شايلك. بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟ ده اعتبر ربنا، انا اللي شايلكم، بتشبهوني بآلهة الوثنيين، بتعتبروني اله من ضمن الآلهة اللي موجودة، بتساووا ربنا وبتحط ربنا على مستوى الناس وعلى مستوى الجيران والمجاملات والاكل والشرب والمذاكرة والشغل والفسحة والمتعة. ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي، بل ويمكن اقل حاجة او ارخص حاجة في حياتي ممكن اضحي بيها. ربنا بالنسبة لكم ايه؟ ده انا اللي شايلكم، ده انا هو كل وجودكم من اول ما تبقوا صغننين خلية واحدة لحد ما تبقوا شايبين. انا شايلكم، انا وجودكم، انا حياتكم. بتحطوني على مستوى الفسحة والاكل والشرب والفرح والجنازة وعيد الميلاد، بتحطوني على نفس المستوى. بمن تشبهونني؟ بتعملوا مقارنة بيني وبين ارتباطكم بشخص، بتعملوا مقارنة بيني وبين شوية فلوس، بتعملوا مقارنة بيني وبين شوية مذاكرة ولا شوية شغل، بتختاروا بيني وبين الحاجات دي. حطيتوا الحاجات دي على نفس مستوايا، بل يمكن في مرات كتيرة بتختاروا الحاجات دي افضل مني. بمن تشبهونني وتساوونني وتمثلونني؟ بتعتبروا المادة والمركز والشهوة هو الإله بتاعكم اللي بتستمدوا منه الحياة والفرحة وطعم الحياة؟ مين اللي يشبهني؟ اي حاجة بتحطوها مكاني انتوا اللي بتشيلوها وبتبقى حمل عليكم، لكن انا اللي بشيلكم. بصوا للآية دي، انا هو انا احمل. ياريت تحفظوها، انا هو ايجوئيني، انا الكينونة، انا الوجود، انا الحياة. ربنا بيقدم نفسه، هو كل شيء. انا هو انا احمل وانا اشيل. وهنا ربنا مش بيبعت حد يشيلنا، ما بيبعتش ملاك ولا رئيس ملائكة ولا انبياء ولا شاروبيم ولا سرافيم يشيلونا، ده هو اللي بيشيلنا بايه؟ بنفسه. اذا كان اللي بيعبدوا الاصنام هم اللي بيحملوا الهتهم، فالرب يحمل شعبه. الام بتحمل طفلها الرضيع وقبل كده بتحمله في بطنها وهو جنين، وبعد ما بتولده طول فترة الرضاعة والطفولة بتاعته المبكرة بتفضل شايلاه على ايديها، لكن بعد ما بيكبر شوية وبيتقل بتنزله يوقوق. مفيش غير كده، خلاص ما بقتش قادر اشيلك. لكن اما الرب يحمل شعبه حتى الشيخوخة والى الشيبة، يحمل شعبه الى الابد، يشيلني ويشيلك على طول. عجيب ان احنا نسيب ربنا اللي كله محبة وكله قوة ونروح لحاجات بدل ما تشيلنا احنا اللي بنشيلها وبنشيل همها وتعبها وبنتضايق بسببها، وبنفتكر ان الحاجات دي هي اللي بتدينا الوجود وبتدي طعم للحياة وبتدي فرحة ولذة للحياة. غباوة جديدة من الانسان، وغباوة عن ارادة. نشوف عنه موسى يقول في سفر التثنية صح 33، يقول الاله القديم ملجأ والاذرع الابدية من تحت. بيتكلم عن علاقة الله بشعبه. الاله القديم ملجأ، القديم يعني الحصين اللي منذ الأذل اللي ما بيتغيرش، ده هو ملجأ لينا. ومش بس ملجأ لينا، والاذرع الابدية من تحت، من تحتينا شيلانا. انت محمول على الاذرع الابدية. يمكن بنقول الترتيلة دي ان احنا محمولين على الاذرع الابدية، لكن دي جاية من سفر التثنية 33 وعدد 27. الاله القديم ملجأ والاذرع الابدية من تحت. الاذرع الابدية دي ذراع المحبة اللي بتشيل الانسان، ذراع القوة. الاذرع كناية عن المحبة والقوة، وابدية يعني معناها ما بتتغيرش ما بتنتهيش. فمحبة ربنا وقوة ربنا اللي بتحملني لا تنتهي لا تتغير، مهما كانت وحشتي ومهما كانت رضاتي ومهما كانت الأساوة بتاعتي. فمحبة الله أبدية وقوة الله أبدية، الأذرع الأبدية من تحت شيلاني. عشان كده ربنا بيحملنا وبيشيلنا بمحبته وقوته. الأذرع الأبدية دي تبان في مواعيده، تبان في وصاياه. مواعيده دي بتشيلنا، وصاياه دي بتشيلنا، غفرانه بيشيلنا، طول أناته واحتماله لينا بيشيلنا. الله ما هواش حمل عليك ولا حمل عليكي، لكن الله هو اللي بيحملك وبيحملني وبيحملك. فرق كبير جدا بين واحد بيعيش الحياة الروحية ويحس ان الحياة الروحية عبارة عن حمل عليه، لازم اصوم ولازم اصلي ولازم معرفش اعمل ايه ولازم حمل حمل. في واحد بيعيش الحياة الروحية والحياة الروحية تقل عليه، ده انسان مش فاهم ربنا صح ومش فاهم الحياة الروحية صح. الدين والتدين والحياة الروحية مش حمل على الإنسان، ولكن لكي يحمل الإنسان. احنا بنعكس الوضع. الحياة الروحية ما هيش حمل تقيل زي ما الإنسان بيظن، لكن الواقع عكس كده. الحياة الروحية ربنا بيحمل الإنسان اللي بيعيش الحياة الروحية، وبيشيل الإنسان في كل حين، مش بس بيشيل همومه وأتعابه وخطاياه وأثقاله، لا، ده بيشيل الإنسان نفسه في كل حين وإلى الأبد. وللأسف فكرة أن الحياة الروحية حمل دي جت من المجتمعات اللي حوالينا ومن الأديان اللي حوالينا. في بعض الناس بيحملوا ديانتهم حمل عليهم، عندهم فرائض، عندهم أوامر، عندهم نواهي. لكن احنا الدين بتاعنا مسيحيتنا مش حمل علينا. المسيحية هي الديانة الوحيدة اللي بتتكلم عن حاجة اسمها النعمة. النعمة، النعمة دي هي اللي بتشيل الايه؟ الانسان. النعمة دي هي اللي بتحمل الانسان. ما تلاقوش كلمة النعمة في اي ديانة اخرى، ولا في اي فلسفة اخرى، ولا في اي مبدأ اخر. لكن النعمة دي هي اللي بتشيل الانسان. بالنعمة انتم مخلصون. تقولي طب ما احنا عندنا طاعة لكلام ربنا وطاعة للوصايا. هقول لك طاعة ربنا ووصايا ربنا دي مش حمل على الإنسان، لكن زي مثل قلته قبل كده، في طاقة، حاجة اسمها الطاقة الكهربائية اللي انتوا شايفينها حوالينا دي، عشان الطاقة الكهربائية دي تطوعني وتنور لي في المكان اللي أنا عايزه، لازم نعمل ايه؟ أطاوع قوانين الطاعة الكهربائية عشان أعرف أسخرها لخدمتي. لازم أعرف هي بتقول إيه، قوانينها بتقول إيه. ولما أدرس القوانين وأخضع عليها وأطاوعها، ألزم هذه القوة وهذه الطاقة إنها تخضع لي وتطاوعني. نفس الوضع مع ربنا. عشان تقدر تخضع قوة الروح القدس، او مش تخضع بقى، تخلي قوة الروح القدس تخدمك وتشيلك، لازم تعرف الروح القدس ده بيقول ايه. لازم تتبع القوانين عشان تقدر تستفيد منها. اطع ناموس القوة تلزم القوة باطاعتك. اطع ناموس القوة تلزم القوة باطاعتك. أثقال كتير ربنا تعهد أنه يحملها عن الإنسان، بل ويحمل الإنسان نفسه. حاجة العجيبة، الواحد يبص لحياته كده يلاقي بمرور الأيام وبتعاقب السنين، الإنسان كل ما يمر عليه يوم وكل ما تمر عليه سنة يلاقي نفسه بيحصل له إيه؟ بيتقل. مش بس جسدياً، ده بيتقل روحيا وبيتقل نفسيا وبيتقل معنويا. في كل يوم بيمر عليا بيزيد الحمل عليا، سواء من خطايا، من احزان، من احباطات، من ضعفات، من عجز، من فشل، من مخاوف، من اوهام، من احزان، من امراض. كل الحاجات دي كل يوم بتتقل الانسان. هاتوا اي طفل صغير كده وحطوه في وسطيكوا دلوقتي، لا الطفل ما يقدرش يقعد، عايز يعمل ايه؟ يجري. في الطفولة والمراهقة الانسان مش حاسس انه تقيل، حاسس انه خفيف، عشان كده منطلق. لكن يبتدي يخش في الشباب والرجولة، الجري بتاع الطفولة ده ما بقاش موجود، ده دلوقتي بايه؟ بيمشي. لكن لما يعجز ويبقى شيخ وشايب، ياريته كمان بيعرف يمشي، ده بينقل رجله بالايه؟ بالعافية. تقل السنين، تقل السنين. كل سنة بتمر كل ما الإنسان بيزداد ثقل. احنا بنفتكر ان اللي بيحتاج انه يتشال هو الطفل، لكن في واقع الامر ان الانسان كل ما بيكبر بيبقى محتاج انه يتشال اكتر اكتر اكتر. كل ما بيتقل الانسان بالخطايا وبالاحباطات وبالمخاوف وبالاحزان وبالاوهام وبالامراض وبالعجز، كل ما بيبقى محتاج انه يتشال اكتر. واول تقل الانسان بيشيله في حياته هو تقل الوجود في هذه الحياة. تسمعوا العبارة دي، ناس كتيرة تقول لك انا ما كنتش عايز اجي، انا ما كنتش عايز اتوجد في الحياة دي، اتوجدت غصب عني. لما يبقى الانسان خلاص بقى يعني مش مستحمل، ربنا جابني ليه؟ ربنا خلقني ليه؟ انا مش عايز اعيش. تقل الوجود في الحياة. وبعدين تزداد التقل، التقل الخطايا اللي بيصنعها الانسان، الشر بيتقل الانسان. تقل المسؤولية تجاه نفسي وتجاه الاخرين. ما انا عايز قدامي التزامات قدام نفسي اكلها واشربها واسكنها والبسها وفسحها، ومش بس نفسي، ده كمان اذا كان ليا اسرة، ليا ابناء ولا ليا اخوات ولا ليا اب وام انا المتكفل برعايتهم. ما احنا حياتنا مش ممكن تبقى لوحديها، لابد ان تمتزج بالاخرين. ففي تقل المسؤولية تجاه النفس وتجاه الاخرين. كل الاثقال دي بقى ربنا بيتقدم لا ليحمل اثقالنا فقط، بل ليحملنا نحن ايضا. انا هو انا احمل. هتولي واحد فلوسه قدرت تشيله، واحد فلوسه قدرت تشيله، او واحد او واحدة رقدوا عاجزين والطرف الاخر اللي كان بيحبه فضل يحبه بنفس المحبة من غير ما يتململ ويتضجر ويشتفي. حدش يقدر يشيل التاني، ولا حاجة تقدر تشيل الانسان. مفيش حد يقدر يشيل الانسان الا الله، الا الله. انا هو انا احمل. طب ايه يا ترى السبب اللي بيخلي ربنا يشيلنا ويحملنا باستمرار؟ اول حاجة محبته، لكن في حاجة اكبر من كده او وراء هذه المحبة. شوفوا يقول ايه ربنا، انا هو الى الشيبة انا احمل، قد فعلت وانا ارفع وانا احمل وانجي. ارفع، انت عارفين لما واحد مثلا يجي يشيل واحد في الاول يعمل فيه ايه؟ يرفعه لفوق، بعدين يشيله، وبعدين يجري بيه او يمشي بيه، ينجيه من الخطر. يرفعه الاول لفوق وبعدين يحمله وبعدين ينجيه. كلمة قد فعلت فيها سر كبير جدا بيوضح لنا ليه ربنا بيشيلنا. كلمة قد فعلت يعني انا صنعتكم. ماذا فعلت يا رب؟ ربنا يقول انا اللي خلقتكم، انا اللي اوجدتكم، انا اللي صنعتكم، عشان كده انا بحملكم، انتم مسؤوليتي. انا اللي خلقت فيكم رغبات ودوافع وغرائز، انا اللي حطيتكم في وسط ظروف معينة، انا اللي طالبتكم بوصايا تعملوها وتعيشوها، انا كلفتكم بمهام تأدوها في الحياة. مش معقول انا حطيت جواكم غرائز وحطيتكم في وسط ظروف وطالبتكم بوصايا وكلفتكم بمهام بعد كده اسيبكم. عشان تقدروا تعرفوا ان حتى الوصية اللي ربنا بيديها لنا ما هيش تقل علينا، لكن الله بيشيلها معانا، بينفذها معانا. ولاني انا قد صنعت كل هذا فانا اتكفل بكل ما يتطلبه الامر لاتمام اللي انا قلت لكم تعملوه. انا اللي حشيلكم، عشان كده ما تفتكرش انت اللي بتنفذ الوصية. اللي بيقول الوصية صعبة ده الانسان اللي بيحاول ينفذ الوصية بايه؟ بنفسه. لكن المسيح اللي فيك هو اللي بينفذ الوصية. عشان كده لينا تعزية كبيرة جدا في كلمة قد فعلت. انت يا رب اللي صنعتني واوجدتني، وانت يا رب اللي تعهدت بانك تشيلني. عشان كده لما بعمل خطية وبحزن جدا على هذه الخطية، ليا تعزية بان ربنا هيحمل خطاياي. انا صنعتكم وحطيتكم في هذا الوضع، وفيكم دوافع، انا بقدر هذه الدوافع والغرائز، عشان كده انا هغفر لكم، انا هشيلكم. لينا تعزية مش بس في ساعة الخطية وفي التوبة عنها، لكن لينا تعزية ايضا في الساعة اللي بنحس فيها بارتباك شديد، مش عارفين نتصرف نعمل ايه يا رب، مسؤولية علينا تجاه نفسنا وتجاه الاخرين ومش عارفين نتصرف. في الوقت ده تقدر تقف تقول للربنا اعمال يديك يا رب لا ترفضها، مش انت يا رب اللي اوجدتني، مش انا صنعت ايديك، يبقى انت ما ترفضنيش، اتصرف. عشان كده تبص تلاقوا الكتاب المقدس مليان بايات كتيرة جدا يقول احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. يقول هو حمل خطيه كثيرين، هو اللي بيشيل الاحزان والهموم والاوجاع، واللي بيشيل الخطايا ايضا. ده في مزمور 68 شفنا ايه جميله جدا يقول يحملنا اله خلاصنا، يعني الاله بتاعنا، اله الخلاص بتاعنا شايلنا. كل ده تم لما جه المسيح وقال تعالوا الي جميعا متعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. هو بيشيلنا فيه، بيحملنا في جسده. حتى انكم لو فكرتوا تعرفين يوحنا شاف المسيح في سفر الرؤيا بانه عبارة عن ايه؟ حمل قائم وكأنه. وكلمة حمل مرتبطة ارتباط شديد بكلمة يحمل. كلمة حمل ويحمل. عشان كده هو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله. وبعدين يعمل مقارنة ثانية في عدد 6، الذين يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يذنون، يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف في موضعه، لا يبرح ما يتحركش، يضعق أحد إليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. ما زال ربنا بيقارن بينه وبين الأصنام اللي احنا بنحط ربنا على مستوى الأصنام، على مستوى الأكل والشرب والفسحة والمتعة والخروج والشغل والمذاكرة والناس والأصدقاء والجيران. ربنا حاجة زيهم بالظبط، حاجة من ضمن الحاجات ويمكن أرخص حاجة. إنسان عشان يصنع صنم بيدفع ثمنه، يفرغ الذهب من الكيس علشان يشتري الصنم، هيضطر يدفع وهيدفع لحد صحيح، لحد ما يحصل ايه في الكيس؟ يفضى. هيستنفذ كل اللي عنده من اجل انه يصنع طعم لحياته او فرحة لحياته او لذة لحياته، يدن فضة ويدفع للصائغ. ما هو عايز اله على مزاجه، اله عمولة، ويظن ان الاله اللي على مزاجه او الاله العمولة اللي هيعمله على كيفه هو ده اللي هيديله معنى للحياة وطعم للحياة ولذة للحياة وفرحة للحياة. وبعد ما يعمله ويكلفه ويدفع ثمنه يخر وايه؟ ويسجد له. يا ما بجري ورا علاقة ورا انسان وبدفع ثمن هذه العلاقة من ابديتي ومن سلامي ومن كرامتي ومن محبتي ومن نقوتي ومن طهرتي ومن حاجات كتيرة جدا. يا ما بجري ورا الفلوس وبدفع من أمانتي ومن شرفي ومن استقلاليتي كتير، وبعد ما احصل على اللي انا عايزه اخر وايه واسجد اقول له بقى خلاص دلوقتي انا صرفت عليك كتير ودفعت لك كتير، اديني بقى اللي انا عايزه. يرفعه على الكتف، مش بس دفع ثمنه ده شاله على كتفه بقى حمل عليه. يضع في مكانه ليقف في موضعه ولا يبرح وما يقدرش يتحرك. مستني منه حاجة، مش عايز يديله حاجة، يقول يمكن متسامع اعمل ايه ازعق. يزعق احد اليه فلا يجيب، من شدته ومن ضيقته لا يخلصه. يبقى الانسان واقع في ضيق او في احتياج وعمال يزعق لكن مفيش اجابة. اهدى كل شيء احنا حطناه مكان ربنا، تطلعنا اليه وترجناه واتكلنا عليه وطلبناه ومسكنا فيه، لكن للأسف من شدته لا يخلص. من الضيقة اللي انا فيها ما يقدرش يعمل لي حاجة، ما يقدرش يخرجني الى الرحم، ما يقدرش يقول مع المرنم في ضيقي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. اذكروا هذا وكونوا رجالا. ربنا بيفكر شعبه، أنا قلت لكم كل حاجة على اللي بيخوفكم وعلى أحملكم وعلى أثقالكم وعلى معاملتي ليكم وعلى اللي انتوا بتعملوه بمن تشبهوني وتمثلونني وتساووني لنتشابه. لكن افتكروا بقى كل الكلام ده، اذكروا هذا وكونوا رجالا. كونوا رجالا يعني ايه؟ خليكوا على مستوى المسؤولية. الرجل هو اللي مشهور بتحمل المسؤولية، المرأة مشهورة بالعاطفة. خليك راجل في اتخاذ قرارك، مين هو اللي هتستمد منه حياتك وطعم حياتك. رددوا في قلوبكم ايها العصاة، رددوا الكلام ده باستمرار، انتم يلي بتعصوني وبترفضوني. اذكروا الاوليات، الاوليات يعني الامور الاولانية منذ القديم، لاني انا الله وليس اخر. اذكروا تاريخ معاملتي معاكم، اذكروا ربنا في حياة الناس، وعشان تعرفوا ان مفيش اله اخر، مفيش حاجة تتكل عليها تتطلع اليها تلتجئ اليها الا الله. الاله وليس مثلي. بتشبهوني بايه وبتمثلوني بايه؟ بشوية فلوس ولا بشوية مركز؟ مفيش حاجة زي. من مثلك يا الله؟ زي ما صرخ ميخا النبي وقال له كده، مين اللي زيك يا رب؟ مفيش حاجة زيك أبدا. مخبر منذ البدء، أقول لكم الكلام ده من الأول، ده أقول لكم حتى حل هيحصل في آلهة البابليين من قبل ما تحصل الأحداث بمئات السنين، وقلت لكم مع السبي اللي هيحصل لكم من قبل حتى ما بابل تتكون، وقايل عن كورش حتى من قبل ما كورش يتولد. مخبر منذ البدء بالأخير، بالحاجات اللي هتحصل في الآخر، ومنذ القديم بما لم يفعل. قايل لكم منذ القديم من زمان بحاجات لسه ما حصلتش، عشان تعرفوا ان انا الله وليس اخر سواي. ده خدوا بالكم، ربنا هنا بيرد على بيل وعلى نبو. بيل ده اله القوة زي ما قلنا، فربنا قال ان اله القوة اللي انتوا اعتمدتوا عليهم مش قادرة تشيل نفسها، فازاي هتشيلكم؟ القوة الحقيقية هي ايه؟ مني انا اللي احملكم، انا هو انا احمل. تاني حاجة نبو ده اله المعرفة والعلم.